إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن معرفة الفروق بين الأمور المتشابهة من أعظم ألوان الخوض في البحث عن أسرار الشريعة ومعرفة مقاصدها ومعرفة مراد الله تبارك وتعالى من خلقه في أرضه. وإهمال هذا الجانب والخطأ فيه أدى ويؤدي وسيؤدي إلى كثير من الخطأ والخلل، فإن فرقة من الفرق الإسلامية لما أخطأت في الفرق بين ما يريده الله تبارك وتعالى من الحكم المنزل وما يصير إليه الناس من الحكم المؤول، لما أخطأت تلك الفرقة في ذلك خرجت على الأمة بأسيافها. فلما أسيء فهم قول الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، خرج على الأمة من أراق الدماء واستباح ما حرم الله رب العالمين. وكذلك لما أسيء فهم نصوص الوعيد، اعتزل واصل ناحية عند سارية من سوار المسجد واعتزل حلقة شيخه الحسن البصري وقال: لا أقول بجنة ولا نار، وإنما هي المنزلة بين المنزلتين. وقال الحسن: اعتزلنا واصل، وصارت فرقة من الفرق التي انحرفت عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به صلى الله عليه وسلم من المنهاج الحق. فلا بد من معرفة الفروق. الدين كله فرق، وكتاب الله تبارك وتعالى فرقان، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، ومن اتقى الله جعل له فرقانا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وسمى يوم بدر يوم الفرقان، لأنه فرق بين أولياء الله وأعدائه. فالهدى كله فرقان، والضلال أصله الجمع. الهدى كله فرقان، وأما الضلال فأصله الجمع، كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان، ومحبة الله تبارك وتعالى ومحبة الأصنام، وبين ما يحبه ويرضاه وبين ما قدره وقضاه. فجمعوا بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية ولم يفرقوا. فلما لم يأتي الفرق بين الإرادتين وقع خلل كبير وفساد عظيم، فجعلوا الأمر واحدا واستدلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه، وجمعوا بين الربا والبيع فقالوا إنما البيع مثل الربا، وجمعوا بين المذكى والميتة، بل قالوا مما أوحته إليهم شياطينهم كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله. يعنون أن الميتة التي ماتت حتف أنفها إنما هي قتيلة الله، وأما ما نذبحه نحن فهذا نقتله، فقالوا كيف نأكل ما قتلنا نحن ولا نأكل ما قتل الله. وجمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام، فقالوا هذه المرأة خلقها الله وهذه خلقها، يعنون ما أحل وما حرم، فهذه التي أحلها خلقها وهذه التي حرمها خلقها، فما الفرق؟ الجمع أصل الضلال، وأما هذا الفرق فكله هدى، فالهدى كله فرقان. فقالوا مما قالوه أيضا، هذا الحيوان خلقه وهذا خلقه، فكيف يحل لنا هذا ويحرم علينا هذا؟ فإذا كان قد خلق الأنعام التي أحل لنا أكلها وخلق الخنازير، فكيف يحل هذا ويحرم هذا؟ فالجمع أصل الضلال، وجمعوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وجاء الطائفة الاتحادية فطموا الوادي على القرى وجمعوا الكل في ذات واحدة وقالوا هي الله الذي لا إله إلا هو، الذين يقولون بوحدة الوجود، حتى إن شيخهم الذي يقولون عنه إنه الكبريت الأحمر لما مر مع تلامذته على حمار قد جيف وقد حبط وشال برجله قال هذا ربكم الأعلى، هذا يقوله ابن عربي النكرة، وأما ابن العربي المالكي الإمام فهذا شيء آخر. فجمعت هذه الطائفة هذا الأمر كله، فطموا الوادي على القرى وجمعوا الكل في ذات واحدة وقالوا هي الله الذي لا إله إلا هو. المقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان، فأعظم الناس فرقانا بين المشتبهات أعظم الناس بصيرة، والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال وفي الأموال والرجال، وإنما أتي أكثر أهل العلم من المتشابهات في ذلك كله، ولا يحصل الفرقان إلا بنور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب من يشاء من عباده، يرى في ضوئه حقائق الأمور ويميز بين حقها وباطلها وصحيحها وسقيمها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا الكلام الناس في أشد الحاجة إلى فهمه وتحريره، الحاجة إليه شديدة، فإن رزقك الله فيه بصيرة خرجت منه إلى فرقان أعظم منه، وهو الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين، والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه أهل التعطيل، والفرق بين إثبات الصفات والعلو والتكلم والتكليم حقيقة وبين التشبيه والتمثيل، والفرق بين تجريد التوحيد العملي الإرادي وبين هضم أرباب المراتب مراتبهم التي أنزلهم الله تعالى إياها، والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائها وعدم الالتفات إليها، والفرق بين تقليد العالم وبين الاستضاءة بنور علمه والاستعانة بفهمه، والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والفرق بين الحال الإيماني الرحماني والحال الشيطاني الكفري والحال النفساني، والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع على كل أحد والحكم المؤول الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا درك على مخالفته، أي لا تبعة على من خالفه، يعني الحكم المؤول. فالفرق بين توحيد الرسل وتوحيد المعطلة، الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين، أن توحيد الرسل إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل، إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل، وعبادته وحده لا شريك له، فلا يجعل له ندا في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذر، بل يرفع العبد الأنداد من قلبه وقصده ولسانه وعبادته، كما أنها معدومة في نفس الأمر لا وجود لها البتة، فلا يجعل لها وجودا في قلبه ولسانه. فهذا توحيد المرسلين. وأما توحيد المعطلين فنفي حقائق أسمائه وصفاته وتعطيلها، ومن أمكنه منهم تعطيلها من لسانه عطلها، فلا يذكرها ولا يذكر آية تتضمنها ولا حديثا يصرح بشيء منه. ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها سطى عليها بالتحريف ونفى حقيقتها وجعلها اسما فارغا لا معنى له، أو معناه من جنس الألغاز والأحاجي، على أن من طرد تعطيله منهم على أنه يلزمه فيما حرف إليه النص من المعنى نظير ما فر منه سواء، فإن لزم تمثيل أو تشبيه أو حدوث في الحقيقة لزم في المعنى الذي حمل عليه النص، وألا يلزم في هذا فهو ألا يلزم في الحقيقة، يعني إن لم يلزم في المعنى فإنه لا يلزم في الحقيقة. فلما علم هذا لم يمكنه إلا تعطيل الجميع، تعطيل الأسماء والصفات، لأنهم يقولون إنك إن أثبت ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في التشبيه أو في التمثيل أو في التجسيم. الله تبارك وتعالى أعلم بمراده، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم بربه من كل أحد، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ما أمره الله رب العالمين أن يبلغه عنه، ونحن لا نستطيع أن نعرف ربنا تبارك وتعالى حق المعرفة إلا عن طريق الوحي المعصوم، وهذا جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر كثيرا من الصفات التي أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، بيّن لنا هذه الصفات، وذكر لنا القرآن العظيم قانونا كليا عاما، فقال ربنا جلت قدرته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله رب العالمين ما أثبته من صفات الكمال والجمال والجلال لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه ليس كمثله شيء، فهذا تنزيه كما ترى. ثم يقول الله تبارك وتعالى وقد أثبت لنفسه ما أثبت من الصفات الشريفة وهو السميع البصير. فنأخذ ما آتانا الله تبارك وتعالى من وصف لذاته سبحانه في كتابه أو على لسان رسوله في إطار قوله جلت قدرته ليس كمثله شيء. فهؤلاء أرادوا أن ينزهوا بزعمهم فعطلوا، وما من معطل يعطل الصفات إلا وهو يفر من التشبيه الذي جاء في ذهنه بدءا ووقع في قلبه ابتداء، لأن الذي يأخذ بتوحيد المرسلين عندما يمر عليه قول ربه جل وعلا الرحمن على العرش استوى يعلم أنه استواء يليق بذاته جل وعلا، فيثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه على الكيفية التي تليق بربه تبارك وتعالى، فيفوض الكيفية لله تبارك وتعالى ويثبت ما دلت عليه الصفة، وهذا هو توحيد المرسلين. وأما توحيد المعطلين فنفي حقائق أسمائه وصفاته وتعطيله، ومن أمكنه من المعطلة أن يعطل الأسماء والصفات من لسانه عطلها فلا يذكرها ولا يذكر آية تتضمنها ولا حديثا يصرح بشيء منها، ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها سطى عليها أي اعتدى عليها بالتحريف ونفى حقيقتها وجعلها اسما فارغا لا معنى له، فلا بد من معرفة الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين، وأيضا لا بد من معرفة الفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة. الرسل نزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب التي نزه نفسه عنها، وهي المنافية لكماله وكمال ربوبيته وعظمته، كالسنة والنوم والغفلة والموت واللغو والظلم وإرادة الظلم والتسمي به والشريك والصاحبة والظهير والولد والشفيع بدون إذنه، وأن يترك عباده سدى هملا، وأن يكون خلقهم عبثا، وأن يكون خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، لا لثواب ولا عقاب ولا لأمر ولا نهي، وأن يسوي بين أوليائه وأعدائه، وبين الأبرار والفجار، وبين الكفار والمؤمنين، وأن يكون في ملكه ما لا يشاء، وأن يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، وأن يكون لغيره معه من الأمر شيء، وأن يعرض له غفلة أو سهو أو نسيان، وأن يخلف وعده أو تبدل كلماته أو يضاف إليه الشر اسما أو وصفا أو فعلا، بل أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها خير وحكمة ومصلحة. فهذا تنزيه الرسل لربهم، هذا تنزيل الرسل لربهم، وهو أن ينفي ما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تنزه ربك كما نزهه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي عليك أن تنفي عن الله تبارك وتعالى النقص إجمالا من غير تفصيل، وأما التفصيل فهو ما نفاه الله رب العالمين عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المعطلون فكيف نزهوه سبحانه وتعالى؟ نزهوه عما وصف به نفسه من الكمال، هذا تنزيه المعطلة. تنزيه الرسل هو نفي ما نفى الله رب العالمين عن نفسه أو على لسان رسله من الوحي المعصوم، من نفي النوم والغفلة والموت واللغوب والظلم وإرادة الظلم إلى غير ذلك مما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المعطلون فكيف نزهوه؟ نزهوه عما وصف به نفسه من الكمال، فنزهوه عن أن يتكلم أو يكلم أحدا، ونزهوه عن استوائه على عرشه وأن ترفع إليه الأيدي، لأنهم ينزهون ربهم بزعمهم عن صفة العلو، وأن يصعد إليه الكلم الطيب، وأن ينزل من عنده شيء أو تعرج إليه الملائكة والروح، وأن يكون فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عاليا عليه. ونزهوه أن يقبض السماوات بيده والأرض باليد الأخرى، وأن يمسك السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع. ونزهوه أن يكون له وجه، وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة، وأن يكلمهم ويسلم عليهم ويتجلى لهم ضاحكا، وأن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فلا نزول عندهم ولا قول. نزهوه أن يفعل شيئا لشيء، بل أفعاله لا لحكمة ولا لغرض مقصود. وادعى المعطلون تنزيه ربنا سبحانه وتعالى أن يكون تام المشيئة نافذ الإرادة، بل يشاء الشيء ويشاء عباده خلافه، فيكون ما شاء العبد دون ما شاء الرب، ولا يشاء الشيء فيكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون. وسموا هذا عدلا، فما سموا ذلك التنزيه توحيدا. ونزهوه سبحانه عن أن يحب أو يحب، ونزهوه عن الرأفة والرحمة والغضب والرضا، ونزهه آخرون عن السمع والبصر، وآخرون عن العلم، ونزهه آخرون من المعطلة عن الوجود، فقالوا الذي فر إليه هؤلاء المنزهون من التشبيه والتمثيل يلزمنا في الوجود أيضا، فيجب علينا أن ننزهه عن الوجود، فعبدوا عدما، صار إلههم عدما. فهذا تنزيه الملحدين، والأول تنزيه المرسلين، ويا شتان ما بينهم. فلا بد من الإحاطة علما بتنزيه المرسلين وتنزيه المعطلين، فهذا هو حقيقة الدين. وكذلك لا بد من إثبات الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل، أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تثبت حقيقة ما وصف به نفسه شيء، وأن يتورط أحد في التشبيه أو التمثيل شيء آخر. فإذا ثبت عن ربنا جلت قدرته أنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينادي ربنا تبارك وتعالى: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له. هذا النزول نزول يليق بذاته، ومعلوم أن الصفة تكون على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات. الصفات على قدر الذوات، فإذا تعلق أمر من الأمور التي وصف الله رب العالمين بها نفسه بذاته جلت قدرته، فهذه الصفة التي هي لله تبارك وتعالى ثابتة تكون على قدر الذات، والذات ليس كمثلها ذات، وحينئذ فهذه الصفة لا يمكن أن تكون كصفات المخلوق. ففارق كبير بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل. وما قاله الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة الهدى: إن التشبيه والتمثيل أن تقول يد كيدي، أو سمع كسمعي، أو بصر كبصري، ونحو ذلك، فهذا هو التشبيه والتمثيل. وأما إذا قلت سمع وبصر ويد ووجه واستواء لا يماثل شيئا من صفات المخلوقين، بل بين الصفة والصفة من الفرق كما بين الموصوف والموصوف، فأي تمثيل ها هنا؟ هذا ما قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه وأئمة الهدى في هذا الأمر الدقيق. وأي تشبيه ها هنا لولا تلبيس الملحدين؟ فمدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل على أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، إثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات، هذا هو الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المشابهة ليس كمثله شيء، نفى المشابهة للمخلوقات، وأثبت الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن أثبت له حقائق الأسماء والصفات ونفى عنه مشابهة المخلوقات فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، وأقمنا عليه حتى نلقى وجهك الكريم. الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل. وكثير من الناس يأتيهم التشبيه والتمثيل وربما التجسيم عندما ترد عليهم نصوص الصفات، وحينئذ يضيق عطنهم عن إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الذي وقع في خاطره، لأنهم لم ينزهوا ربهم تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات تنزيها صحيحا. فماذا يصنعون؟ يأتون بتنزيه من عند أنفسهم فيؤولون ويحرفون ويعطلون، فيفرون من الرمضاء إلى النار كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار، فيقع في التشبيه أولا فيفر من التشبيه إلى التأويل. وأما الموحد الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأتيه شيء بخاطر سوء، وإنما تأتي الصفات بقانونها، صفة على قدر الذات، فيثبتون الصفات وينفون مشابهة المخلوقات. وكثير من أهل الشغب يطعنون على أهل السنة في هذا الباب، ففي الرحلة المنسوبة للرحالة ابن بطوطة، هذا الرجل جاب العالم القديم وكتب مشاهداته وذكر أنه دخل دمشق، قال: فرأيت فيها ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وكان في عقله شيء. قال ذلك في رحلته، قال: وقد وقف يخطب في الجامع الكبير فقال: إن الله ينزل كنزول هذا، قال: ونزل درجة من درجات المنبر، ويستوي كاستواء هذا، وقعد على درجة من درجات المنبر. وهذا كذب، لأنه بالتاريخ الذي كتبه هو كان الشيخ رحمة الله عليه مضيقا عليه، محبوسا في القلعة في ذات التاريخ الذي ذكره ابن بطوطة في كذبته البلقاء هذه، وأنه رأى ولم يرى، وإنما أرى عينيه ما لم تريا، وادعى على الشيخ رحمة الله عليه ما لم يقل، وهو بريء منه، وكتبه ناضحة بتنزيه ربنا تبارك وتعالى كتنزيه المرسلين وعلى آثارهم، يعني ينزه تنزيه المرسلين، وعلى كل عبد أن ينزه ربه تنزيه المرسلين، بأن ينفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، وأن يوحد توحيد المرسلين، بأن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في قانون ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير بإثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات. كان الشيخ محبوسا في القلعة ولم يخرج منها إلا إلى قبره، فأين رأى هذا وأين سمع؟ وإنما هو افتراء وكذب. الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب، أن تجريد التوحيد ألا يعطى المخلوق شيئا من حق الخالق وخصائصه، فلا يعبد المخلوق ولا يصلى له ولا يسجد ولا يحلف باسمه ولا ينذر له ولا يتوكل عليه، أي على المخلوق، ولا يؤله ولا يقسم به على الله، ولا يعبد ليقرب إلى الله زلفا، ولا يساوى برب العالمين في قول القائل: ما شاء الله وشئت، وهذا منك ومن الله، وأنا بالله وبك، وأنا متوكل على الله وعليك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، وهذا من صدقاتك وصدقات الله، أو من بركاتك وبركات الله، وأنا تائب إلى الله وإليه، وأنا في حسب الله وحسبك. فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم، يحلق رأسه له ويحلف باسمه وينذر له، ويسجد لقبره بعد موته، ويستغيث به في حوائجه ومهماته، ويرضيه بسخط الله ولا يسخطه في رضا الله، ويتقرب إليه أعظم مما يتقرب إلى الله، ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر مما يحب الله ويخافه ويرجوه، أو يساويه. فإذا هضم المخلوق خصائص الربوبية وأنزله منزلة العبد المحض الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لم يكن هذا تنقصا له ولا حطا من مرتبته ولو رغم المشركون. فتفرق بين تجريد التوحيد لله العلي الحميد وبين هضم أرباب المراتب، فله مرتبته ولكن لابد من تجريد التوحيد لله رب العالمين. فقد صح عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه البخاري وأحمد والدارمي. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضعه وكرم خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويشهد لذلك ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا أخرجه مالك وأحمد في الموطأ والمسند. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا صلى الله عليه وسلم. والند المثل والنظير، وكل ذلك في حرف العطف. نقول: ما شاء الله وشئت. قال: وإن كنتم لابد قائلينه فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. هل في هذا هضم لحقه صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، حقه هو حقه ومنزلته منزلته مع تجريد التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له رجل يوما وقد أذنب: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عرف الحق لأهله. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. وقال سبحانه: قل إن الأمر كله لله. وقال جلت قدرته: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقال سبحانه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لن أجد من دونه من ألتجئ إليه وأعتمد عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة وعمه العباس وعمته صفية: لا أملك لكم من الله شيئا. وهذا متفق على صحته. وفي لفظ في الصحيح: لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا عند البخاري والنسائي. فعظم ذلك على المشركين بشيوخهم وآلهتهم، وأبوا ذلك كله وادعوا لشيوخهم ومعبوديهم خلاف هذا كله، وزعموا أن من سلبهم ذلك الذي ادعوه لمشايخهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم وتنقصهم. وقد هضموا جانب الألوهية غاية الهضم وتنقصوه، فلهم نصيب وافر من قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلا بد من تحرير الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب، ولا بد من تحديد الفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها. فكثير من الخلق من أهل العلم لا يفرقون بين هذين، ويظنون أن تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم من لوازمه أن يهدر جميع أقوال أهل العلم. وكثير من الناس يظن أنه لا بد من أن يأخذ بأقوال أهل العلم ولو أدى ذلك إلى تورطه في عدم تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. الفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها أن تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليه. هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأماناتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون يعني العلماء بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد من العلماء عليها بشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك، فهلا وافقته إن كنت صادقا؟ يعني من يذهب إلى النص فيثبت العرش ثم ينقش، أثبت العرش أولا ثم انقش، فلا بد من إثبات صحة النص أولا ثم بعد ذلك ينظر في معناه، فإذا استبان وذهب إلى ذلك من هنالك من أهل العلم المحققين من أهل السنة والاتباع للنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيأتي من يقول رأي يخالف النص وقد تبدى لفلان وهو أعلم منك، فتقول والذي ذهب إلى النص هو أعلم منك، فلما ترجح من غير مرجح؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يخضم جانبهم بل اقتدى به، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفه، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. يعني وضع العلماء المتبعون قاعدة كلية عامة وهي إذا صح النص فهو مذهبي، هذه قال بها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وعلماء الأمصار وجميع علماء أهل السنة، إذا صح النص فهو مذهبي. والشافعي الإمام رحمة الله عليه كان جالسا يوما فقال حديثا، فقال له بعض الحضور يا أبا عبد الله تقول بهذا؟ فغضب غضبا شديدا وقال أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في عنقي صليبة؟ أرأيت في وسطي زنارة؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخالفه؟ يعني لا يفعل ذلك مسلم. فما أنه قد ثبت عنه رحمة الله عليه من الآثار الطيبة، وإخوانه كذلك ثبت عنهم من الآثار والأقوال الطيبة في هذا الشأن الكثير، وقد جمع الشيخ ناصر رحمة الله عليه كثيرا من ذلك وجعله في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة كلية عامة، لو أنه صح لديك النص وقال هو بخلافه لأسباب بينها أهل العلم، ومنها هذه الأسباب، منها أنه ربما لم يصل النص إليه، وربما عده منسوخا، وربما لم تستبن دلالته لديه، إلى أسباب بينها الشيخ تقي الدين ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، واستظهر أنه لا يوجد عالم من علماء هذه الأمة المعتبرين يمكن أن يخالف النص بملكه، يمكن أن يخالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاده ويضاده وهو يعلم ويقصد المخالفة، هذا لا يكون أبدا في هؤلاء العلماء الذين جعلهم الله رب العالمين عدولا، لأنهم هم حملة العلم الشريف الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة الكلية العامة، لو أنك خالفته في قول قال، إذا قال قولا فخالفته فيه، تكون أنت قد أخذت بالقاعدة الكلية العامة التي قررها هؤلاء العلماء. هذا أهون من أن تخالفه في القاعدة الكلية العامة وتتبعه فيما يضاد النص. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا، لأنه من إلقاء الحبل في العنق كما يكون في الدواب التي تسحب، فمنها هنا سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهم العالم واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يجعل العلماء بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إليه استغنى بدلالة الدليل الأول عن الاستدلال بغيره. الرجل إذا كان مسافرا في الصحراء يستدل على جهة القبلة لإرادة الصلاة بالنجم في السماء، فإذا أراد أن يصلي نظر النجم من أجل أن يحدد اتجاه القبلة، هذا في سفره، فإذا دله النجم على ذلك وأداه المسير إلى أن كان أمام الكعبة كفاحا، أيستدل بالنجم ويترك الكعبة؟ فكذلك الشأن مع العلماء رحمة الله عليه، لا تهدر أقوالهم ولا تلغى، بل لابد من اعتبار تلك الأقوال ومن النظر فيها، وهم بمثابة النجم في الاستدلال على القبلة، فإنه إذا شاهدها أي القبلة لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فلا بد من التفريق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها شتان ما بينهما، فرق كبير جدا. فلا بد من تقدير أهل العلم. الذي يحدث الخلل هو أن يمارس هذا الأمر من ليس أهلا لممارسته، فيأتي طالب من طلاب العلم من أجل أن ينظر في النصوص استقلالا ويقول هم رجال ونحن رجال، وهذا خطأ كبير. وشيء آخر وأن كثيرا من الذين يريدون تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يستقرئون النصوص في المسألة التي يدور حولها البحث، فيقع خلل كبير. في المقابل هنالك من لا يرضى بالتقليد بديلا، مع أن كثيرا من الأمور في العصور المتأخرة إنما كانت فرضا لم يقم في واقع الحال ولم يحدث في دنيا الناس ولن يحدث إلى يوم القيامة، كحال البحث في حكم من حمل قربة فساء هل ينتقض وضوءه أم لا. أي شيء هذا؟ إلى أمثال هذه الافتراضات، كالذي افترض أن يشق ما هنالك من آلة الرجل طولا نصفين ثم يجامع بكل نصف في فرج، هل عليه غسل أو غسلان؟ وهذا موجود في كتب القول، أي شيء هذا؟ ولذلك كان المتقدمون من أهل العلم كأمثال مالك رحمة الله عليه إذا سئل عن مثل هذه المسائل قال وقع هذا، فإن قال لا يقول له دعه حتى يقع. فلا نأخذ في أمثال هذه الافتراضات، فلا بد من الفرق بالتحديد بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها. وكذلك لابد من التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإن أولياء الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم المذكورون في أول سورة البقرة إلى قوله تعالى هم المفلحون، وفي وسطها في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وفي أول الأنفال إلى قوله لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، وفي أول سورة المؤمنون إلى قوله هم فيها خالدون، وفي آخر سورة الفرقان وفي قوله إن المسلمين والمسلمات إلى آخر السورة أو إلى آخر الآية، وفي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وفي قوله سبحانه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وفي قوله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى قوله في جنات مكرمون، وفي قوله التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية. فأولياء الرحمن هم المخلصون لربهم المحكمون لرسوله صلى الله عليه وسلم في الحرم والحل، الذين يخالفون غيره لسنته ولا يخالفون سنته لغيرها، فلا يبتدعون ولا يدعون إلى بدعة ولا يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه، ولا يتخذون دينهم لهوا ولعبا، ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن، ولا يؤثرون صحبة الفتان على مرضاة الرحمن، ولا المعازف والمثاني على السبع المثاني. برئنا إلى الله من معشر بهم مرض مورد للضنا، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف من سماع الغنى، وهل يستجيب لداعي الهدى غوي أصار الغنى ديدنا، فعشنا على ملة المصطفى وماتوا على تاتنا تنتنا. ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة والإيمان، وأن يكون المعرضون عن كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته المخالفون له إلى غيره أولياء. كيف يكون هؤلاء أولياء الله تبارك وتعالى وقد ضربوا لمخالفته جأشا وعدلوا عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وطريقته، وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأولياء الرحمن المتلبسون بما يحبه وليهم، الداعون إليه، المحاربون لمن خرج عنه، وأولياء الشيطان المتلبسون بما يحبه وليهم الفتان الغرور الشيطان قولا وعملا، يدعون إليه ويحاربون من نهاهم عنه. فإذا رأيت الرجل يحب السماع الشيطاني ومؤذن الشيطان وإخوان الشياطين ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور، علمت أنه من أوليائه. فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته، وفي محبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم، ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. إن اشتبه عليك الحال ولم تستطع أن تفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن فاكشف الحال في هذه المواطن الثلاثة: في صلاته، في صلاة الرجل انظره في صلاته، وفي محبته للسنة وأهلها ونفرته عنه، هل يحب السنة ويحب أهلها أم يبغض السنة وينفر من أهلها، وفي دعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. فزنه بذلك ولا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار في الهواء. اشتبه عليك الحال وأتاك من يمشي على الماء أو يطير في الهواء فاعرضه على الكتاب والسنة، كما قال المتقدمون من أهل الصلاح والفلاح: من جاءكم وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يأخذ بكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلموا أنه شيطان، فاعلموا أنه شيطان. فلا بد من أن تزن الرجل في حاله إن اشتبه عليه، يعني إن وجدت منه حالا لا تعتبر بحاله ولا بكشفه كما يقول ولا بشيء من ذلك، حتى تعرضه على الكتاب والسنة، ولو مشى على الماء ولو طار في الهواء، حتى يكون موافقا للكتاب والسنة. فإن وافق الكتاب والسنة فهو من أولياء الرحمن، وإن خالف الكتاب والسنة مع تلك الحال فهو من أولياء الشيطان. والصالحون كان الله رب العالمين يجعل لهم كرامات، ومع ذلك كانوا يردون الأمر إلى نصابه. شيخ الإسلام رحمة الله عليه جاءه جماعة من أصحابه كانوا قد سافروا فضلوا الطريق في الصحراء حتى أشرفوا على الهلاك، فسمعوا صائحا يقول الطريق من هنا، فدلهم على الطريق. الصوت صوت شيخهم، صوت شيخ الإسلام. فلما عادوا أخبروه قالوا لقد سمعنا صوتك وقد ضللنا الطريق فدللتنا عليه. قال كلا، ما كنت ولا كان صوتي. قالوا فما الذي سمعنا؟ قال هذا جني يحبنا. قال هذا جني يحبنا. سخر الله رب العالمين لهم من يرشدهم. لو لم يكن الشيخ رحمه الله من أولياء الرحمن لاهتبلها فرصة، قال يا أبنائي واشتبه الأمر عليكم ومن كان يدلكم في هذه المتاهة سواي، ثم عليكم أن تعرفوا لي حقي، فلا تقبلوا يدي وقبلوا رجلي، إلى غير ذلك مما يفعله أولياء الشيطان. وهذا كله من أثر اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناس إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله رب العالمين لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. فأرجع الأمر إلى نصابه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وإذا عرفت ذلك علمت الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني. فالحال الإيماني ثمرة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص في العمل وتجريد التوحيد، ونتيجته منفعة المسلمين في دينهم ودنياهم، وهو إنما يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي. حال إيماني يكون لأهل المتابعة بتجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، ونتيجته منفعة المسلمين في دينهم ودنياهم، يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي. إذا عرفنا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان علمنا الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني. الحال الإيماني ثمرة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص في العمل وتجريد التوحيد، ونتيجة الحال الإيماني منفعة المسلمين في دينهم ودنياهم، وهذا الحال إنما يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي. والحال الشيطاني نسبته إما شرك أو فجور، وهو ينشأ من قرب الشياطين والاتصال بهم ومشابهتهم، وهذا الحال يكون لعباد الأصنام والصلبان والنيران والشيطان، فإن صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه الشيطان حالا يصطاد به ضعفاء العقول والإيمان. ولا إله إلا الله، كم هلك بهؤلاء من الخلق ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا. فكل حال خرج صاحبه عن حكم الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حال شيطاني كائنا ما كان. وقد سمعت بأحوال السحرة وعباد النار وعباد الصليب وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام ظاهرا وهو بريء منه في الباطن له نصيب من هذا الحال الشيطاني بحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن. وقد يكون الرجل صادقا ولكن يكون ملبوسا عليه بجهله فيكون حاله شيطانيا مع زهد وعبادة وإخلاص، لكن لبس عليه الأمر لقلة علمه بأمور الشياطين والملائكة ولجهله بحقائق الإيمان. وقد حكى أي قلد هؤلاء وهؤلاء من ليس منهم بل هو متشبه صاحب مخاييل ومخاريق، ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء وهؤلاء، فحسبوا كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة وكل مدود رغيفة. والفرقان أي معرفة الفرق أعز ما في هذا العالم، وهو نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل ويزن به حقائق الأمور خيرها وشرها وصلاحها وفسادها. فمن عدم الفرقان ولم يستطع التمييز بين الأمور التي تشتبه وقع ولا بد في أشراك وفي حبائل وفي فخاخ الشيطان، فالله المستعان عليه التكلة. ما أكثر ما خدع الناس بالحال الشيطاني، وإنما يأتي أصحابه بما يأتون به من تلك الأمور من إغراقهم في موالاة الشيطان، بل من إغراقهم في الكفران وفي البعد عن سنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحال الإيماني فضابطه كما مر هو ثمرة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص في العمل وتجريد التوحيد، وثمرة لهذا تجريد التوحيد والإخلاص في العمل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يثمر حالا إيمانيا. ونتيجة هذا الحال الإيماني منفعة المسلمين في دينهم ودنياهم، وهو يصح أي هذا الحال الإيماني إنما يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي. وكان الأصحاب رضوان الله عليهم وهم أكثر الناس اتباعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمة كانوا أصحاب أحوال إيمانية كثيرة وضافية. وقد ذكر جملة منها في موضع واحد شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد ثبت عن كثير من الأصحاب رضوان الله عليهم ثبت كثير من تلك الأحوال الإيمانية التي هي ثمرة تجريد التوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت النتيجة كما هو معروف من ذلك النفع للمسلمين في دينهم ودنياهم، كما ثبت أن عمر رضوان الله عليه وهو على المنبر يقول يا سارية الجبل الجبل، فسمعها سارية، فهذا حال إيماني إنما كان بسبب متابعة عمر رضوان الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم مع تجريد التوحيد لله، حتى إنه ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له إن الشيطان لا يخافك يا عمر. ومعلوم أن النسوة اللائي كن يراجعن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الشرع يتعلمن منه العلم، وقد ارتفعت أصواتهن لما سمعنا صوت عمر رضوان الله عليه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرن الحجاب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لعمر، فدخل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما فقال له أضحك الله سنك يا رسول الله ما يضحكك. فقال عجبت من هؤلاء إنهن لما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. فقال عمر رضوان الله عليه يا عدوات أنفسهن أتهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا من وراء الستر نعم أنت أفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظ. النص بهذا اللفظ وأفعل التفضيل ليس على بابه، لأن الله تبارك وتعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جملة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فهو لا فظاظة فيه ولا غلظة بمرة. فأفعل التفضيل ها هنا ليس على بابه، يعني هن يصفن عمر رضوان الله عليه بشيء، وتأتي المقارنة بأفعال التفضيل، أنت أفظ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل هنالك شيء من ذلك في رسول الله؟ حاشا وكلا. فأفعل التفضيل ليس على باب. فعمر رضوان الله عليه على المنبر: يا سارية الجبل الجبل. فانحاز سارية بالجند إلى الجبل فنجاهم الله رب العالمين من المهلكة، ونفع الله تبارك وتعالى بتلك الحال. وسيد بن الحضير رضوان الله عليه عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن العظيم ويحيى ولده نائما هنالك، فنزلت سرج من السماء كأمثال القناديل ما زالت تدنو، فأخذت الفرس تجول، فخشي أسيد رضي الله عنه أن تطأ بحافرها يحيى وهو نائم فكف عن القراءة. فلما أصبح وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير، هذه الملائكة قد دنت لتلاوتك، ولو أنك ضللت في تلاوتك لأصبح الناس يرون الملائكة في طرقات المدينة. فهذا حال. وكان بعض الأصحاب رضوان الله عليهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، وكان قد تأخر، فلما خرج في الظلام أضاء طرف صوت أحدهما يضيء لهما الطريق، فلما افترقا تفرق الضوء معهما. حال إيماني لا يشتبه عليك، من أين؟ من متابعة الرسول وتجريد التوحيد لله رب العالمين. وأما الحال الشيطاني أن يأتي تابع من أتباع الشيطان بحال سفلي شيطاني لا رحماني ولا إلهي ولا نبوي، يعني لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجرد التوحيد لله، فيأتي بآجرتين قالبين من الطوب المحروق، فيضرب كل قالب صاحبه ويتنططان وتسيل الدماء. هذا حال شيطاني، هذا حال شيطاني إلى غير ذلك مما يخدع به السذج والبسطاء الذين لا يفرقون بين الحال الإيماني والحال الشيطاني. وينبغي علينا أن نفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع. الحكم المنزل هو الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحكم به بين عباده، وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلف التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا اجتهدنا برأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبل، ولم يلزموا به الأمة، بل قال أبو حنيفة رحمه الله هذا رأيي فمن جاءني بخير منه قبلناه، ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه، بل خالف محمد وأبو يوسف وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة أبا حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، لأنهم يعلمون أن الذي يقوله حكم مؤول وليس بحكم منزل. وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ فمنعه من ذلك، وقال قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين. وهذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه. وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاواه ودونها ويقول لا تقلدني ولا تقلد فلانا ولا فلانا وخذ من حيث أخذوا، ولو علموا رضي الله عنهم أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه، فيروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه، والحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا أن يخرج عنه. ففرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع. الحكم المنزل هو الذي أنزله الله رب العالمين على رسوله وحكم به بين عباده، وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. والحكم المؤول أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها. وأما الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله فلا يحل تنفيذه ولا العمل به ولا يسوغ اتباعه، وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم. والمقصود التنبيه على بعض أحوال النفس المطمئنة واللوامة والأمارة وما تشترك فيه النفوس الثلاث وما يتميز به بعضها من بعض، وأفعال كل واحدة منها واختلافها ومقاصدها ونياتها، وفي ذلك تنبيه على ما وراءه، وهي نفس واحدة تكون أمارة تارة ولوامة أخرى ومطمئنة أخرى. نفس واحدة تكون أمارة تارة ولوامة أخرى ومطمئنة أخرى، وأكثر الناس الغالب عليهم الأمارة، وأما المطمئنة فهي أقل النفوس البشرية عددا وأعظمها عند الله قدرا، وهي التي قال الله تبارك وتعالى في حقها ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فينبغي علينا أن نحرر أمثال هذه الفروق حتى تتضح لنا مقاصد الشرع الأغر، وحتى نكون واقفين على أسرار التشريع، وحتى نتجنب المزالق والزلل. فإن كثيرا من الأقوام لم يحرروا أمثال هذه الفروق، فكانوا في المساءة وكانوا باللوم حريين. وأما الذين لا تشتبه عليهم المسالك ولا تختلف عليهم الدروب فأولئك الذين يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بحق. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يحشرنا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.